بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله، قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا خالد بن يزيد عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. عبد الله بن محمد قدم إسماعيل بن محمد هذا الصفار، إسماعيل بن محمد بن إسماعيل أبو علي الصفار البغدادي الملحي نسبة إلى الملح والنوادر، الملحي بضم الميم وفتح اللام، الملحي نسبة إلى الملح والنوادر، له ترجمة في السير وفي لسان الميزان. قال الإمام الذهبي: الإمام النحوي الأديب مسند العراق، فهو نحوي ومحدث مسند العراق، وكان قد صاحب المبرد واشتهر بالأخذ عنه. قال الدارقطني: كان ثقة متعصبا للسنة. وقال ابن حجر في لسان الميزان: روى عنه الدارقطني وابن منده والحاكم ووثقوه. أفاد الذهبي أنه روى عنه الحاكم بواسطة رجل. قال ابن حجر: هذه فائدة. قال: روى عنه الدارقطني وابن منده والحاكم ووثقوه، ثم قال بعد كلام: ولم يعرفه ابن حزم فقال في المحلى: إنه مجهول. وهذا تهور من ابن حزم، يلزم منه ألا يقبل قوله في تجهيل من لم يطلع هو على حقيقة أمره. قال: ومن عادة الأئمة أن يعبروا في مثل هذا بقولهم: لا نعرفه ولا نعرف حاله، أما الحكم عليه بالجهالة فقدر زائد لا يقع إلا من مطلع عليه أو مجازف. اشتهر ابن حزم تجهيل المشاهير مثل الترمذي مثل الصفار. قال الذهبي: انتهى إليه علو الإسناد وله شعر وفضائل، وكان مقدما في العربية. هذا إسماعيل الصفار. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل بن إسحاق وهو من نسل حماد بن زيد قاضي بغداد، تقدم معنا قبل أيام. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثقة ثبت قال حدثنا خالد بن يزيد وهو اللؤلؤي ضعيف عن أبي جعفر الرازي وهو عيسى بن أبي عيسى ويقال عيسى بن ماهان ضعيف عن الربيع بن أنس وهو البكري البصري صدوق، إلا أن يعني رواية أبي جعفر عنه ضعيفة لأن أبا جعفر ضعيف. قال ذكر ابن حبان في الثقات وقال: الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه، لأن في حديثه عنه اضطرابا كثيرا. قال عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. الحديث ضعيف لأجل خالد بن يزيد اللؤلؤي ضعيف وأبو جعفر الرازي ضعيف. نعم. قال أيضا حدثنا عبد الرحمن بن يحيى وهو العطار أبو زيد العطار، تقدم مرارا لم توجد له ترجمة. قال خلف بن أحمد وهو المعروف بابن أبي جعفر، قال ابن الفرضي: لم يكن ممن يفهم. قال حدثنا أحمد بن سعيد. من أحمد بن سعيد؟ نعم، أي ابن حزم الصدفي إمام حافظ. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن النعمان بالقيروان، هذا لم توجد له ترجمة، له ذكر في بعض المراجع بدون ذكر جرح ولا تعديل، له ذكر في بعض المراجع لكن ليست له ترجمة مفردة، يعني هو فلان ابن فلان حاله كذا، لكن في بعض المواضع يقولون حدث فلان عن فلان عن هذا، أو هذا حدث عن فلان، بدون ذكر جرح ولا تعديل. الله أعلم، يحتاج إلى زيادة مراجعة. قال: حدثنا أبو بكر محمد بن علي بن مروان البغدادي بالإسكندرية. هذا له ترجمة في تاريخ بغداد، أبو بكر محمد بن علي بن مروان البغدادي، له ترجمة في تاريخ بغداد في الجزء الثالث صفحة 60، لكن لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، ذكر مشايخه وتلامذته ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. قال: حدثنا الحسن بن الربيع وهو البويراني ثقة، قال ابن المبارك الإمام المشهور، إمام ثقة ثبت فقيه، قال لي سفيان الثوري الإمام: ما يراد الله عز وجل بشيء أفضل من طلب العلم؟ وما طلب العلم في زمان أفضل منه اليوم؟ ما شاء الله. محمد بن علي بن مروان موجود حاشية، ذكره الخطيب في التاريخ فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وتقدم هذا الأثر بمعناه عن سفيان الثوري في الدروس الماضية، وهو صحيح ثابت عن سفيان: ما يراد الله عز وجل بشيء أفضل من طلب العلم، وما طلب العلم في زمان أفضل منه اليوم. يعني من أفضل العبادات طلب العلم، من أفضل العبادات طلب العلم إذا ازدحم الوقت فيقدم على سائر النوافل. قال: وما طلب العلم في زمان أفضل منه اليوم. هذا يقول سفيان الثوري في زمنه العامر بالعلماء، فحينما كثرت البدع وحوربت السنة وقل العلماء وكثر الأدعياء، يقول سفيان الثوري: ما طلب العلم في زمان أفضل منه اليوم. فالزمن الذي يقل فيه العلم ويكثر فيه الجهل وتخفى فيه السنة وتظهر فيه البدعة، فيكون طلب العلم من أفضل القربات، لأن كما تقدم العلم فيه حياة القلوب وفيه نور البصائر وفيه عز الإسلام والمسلمين. فحينما يطلب العلم تعز السنة وتقمع البدعة وينتشر الحق ويقمع الباطل ويقبل الناس على دين الله سبحانه وتعالى ويعبد الله حق عبادته. قال: وحدثاني، يعني المصنف يقول وحدثاني أي العطار وخلف بن أحمد، قال: حدثنا أحمد بن سعيد، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن علي بن مروان. إسحاق ومحمد تقدم في السند الذي قبله. قال: حدثنا محمد بن السابق وهو المزاز صدوق، قال: حدثنا زائدة وهو ابن قدامة ثقة ثبت، عن هشام وهو القردوسي، عن الحسن قال: إن كان الرجل يصيب الباب من أبواب العلم فينتفع به فيكون خيرا له، أو فينتفع به فيكون خيرا له من الدنيا لو جعلها في الآخرة. قال أبو عمر: حسبك بقوله لو جعلها في الآخرة. إن كان الرجل لا يصيب الباب من أبواب العلم فينتفع به فيكون خيرا له من الدنيا لو جعلها في الآخرة، يعني مقارنة بأمر الآخرة. سند ضعيف لما تقدم. يقول المحقق: وعند ابن المبارك والآجري بزيادة في أوله: كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وصلاته وحديثه وزهده، وإن كان الرجل فذكره. وتابع زائدة روح بن عبادة عن هشام، أخرجه أحمد في الزهد. قلت: وهذا الأثر رجاله ثقات رجال الصحيحين، لولا ما قيل في رواية هشام وهو ابن حسان الأزدي عن الحسن البصري فإنه كان يرسل عنه، وقد مرت ترجمته مرارا وبيان أنه لم يسمع من الحسن شيئا. فهذا فيه هذه العلة من رواية هشام القردوسي عن الحسن البصري، وفيه رواية هشام عن الحسن شيء من الضعف لأجل ما قيل من الانقطاع الذي فيه، لكن هو أثر عظيم. إن كان الرجل لا يصيب الباب من أبواب العلم فينتفع به فيكون خيرا له من الدنيا لو جعلها في الآخرة. والذي في الحاشية: كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه، يعني ينتفع بالعلم، وهذا الانتفاع يظهر في تخشعه وفي بصره وفي لسانه وفي يده وفي صلاته وفي حديثه وفي زهده. هذه الأمور يعني يظهر فيها أثر انتفاع طالب العلم بالعلم في هذه الأمور وغيرها. نكتفي بهذا إلى هنا، والحمد لله.